ويقل من هذا الرد على الخوارج ورد على المرجئات. أما وقت الرد على الخوارج فيقولون بتخليد أصحاب الكبائر فالحديث تواتر عن السلام وقال فيخرجون حمما، هذا رد على الخوارج الذي يدعون تخليد أصحاب الكبائر. أما الرد على المرجئ الذي يقول لا يظن معلما ذنب، ففي أن بعضهم قد يعذب، ويرد عليهم بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقول ويغفر ما دون ذلك هذا رد على الخوارج، وقول لمن يشاء رد على المرجئة. وأما من حبسه القرآن فلا يخرج من النار أبدا، كلما خبث فالذين زدناهم سعيرا. وعذاب النار نوعان، عذاب بالنار وعذاب بالزمهرير وهو البرد الشديد. ويسلسل لهم العذاب، قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولا المعدن خبيث، ولو ردوا الى الدنيا بعد هذا العذاب لكفروا بالله ايضا، وعادوا لما نهوا عنه من تكذيب الرسل ومخالفه القران والشرك بالله. قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، أهل السنة يؤمنون بذلك، فإن الله جل وعلا يعيد أرواحهم إلى أجسادهم، وهذا محل إجماع. فتكون القيامة التي أخبر الله بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء النفخات ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعقة ونفخة إعادة الأرواح، فإذا هم قيام ينظرون. وظاهر آية الزمر أنه ليس هناك أكثر من نفختين، ولكن المجموع على جملة من الكتاب ومن السنة يفيد أن المجموع ثلاث. أوثاهم لكم قبور لرب العالمين حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مخفونين. حنقات عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أينظر الناس بعضهم لبعض، قال الأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من ذلك ولا يهمهم هذا الأمر، لأنهم في شغل عن هذا بتذكر خطاياهم وذنوبهم ويتمنون العودة إلى الدنيا، يعبدون الله جل وعلا ويحسنون العمل، وأهل السنة يؤمنون بذلك. ومع أن هذه المسائل جاءت بأحاديث متواترة إلا أن هناك بعض الطوائف ينكرون هذا ولا يؤمنون تحت مسميات خبر الآحاد أو غير ذلك أو تحريفات أخرى. تقدم الحديث قبل قليل عن خبر الآحاد وورد لمن به ودلة ذلك من الكتاب ومن السنة. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى وتدن منهم الشمس. الله أعلم. لا أنا غير مكلف، إنما يسأل المكلف فقط، لا يسأل في الخبر لا المكلف. نعم إيه نعم، حتى السؤال ما يسأل، يسأل المكلف فقط الذي يكلف. نعم.

إلا من كان غير مكلف. لما القبر نوعا لما القبر نوع لو ضمت القبر للمؤمنين هذه ثابتة في الحديث الصحيح وقد صح ذلك الذهبي وغيره من العلماء فتكون الضمة المنزل ضمة الأم لولدها لا يتأثر من هذه الضمة هي ضمة رحمة ضمة استشار وفرح بحضور المؤمن. النوع الثاني ضمة تختلف من ذلك الأضلاع ضمة ضعف ضمة عذاب وذلك ضمة القبر للكافر كضمة القبر ضمة القبر للكافر تختلف أضلاعه من هذه الضمة لأن ضمة عذاب يرأت من مكان بعيد سمع لها تغيظا وزفيرا فهذا القبر استبشر بإيجاد كافر لتعذيبه وضمته ويتمنى أن تستبشر بقدوم الكافر إذا رأت من مكان بعيد سمع لها تغيظا وزفيرا لا يسلم من أحد باعتبار أنه ما يسلم أحد من الله لكن هذه ضمة رحمة وهذه ضمة عذاب. ماذا؟ عند البعث يرجع عظمه وان العذاب يقع على الجسد عجيب يروح ايضا حيث محل حيث ما تفقه الله جل وعلا يجمعه ويعذبه ما يتخلف احد وما علم ان الجسد يبلى ما علم ان الجسد يبلى بدليل قول الصحيحين في الصحيحين يهلك من هذا كل شيء الا عجب الذنب ذلك من هذا كل شيء لعجب لا أفضل عجب الذنب من يكون الخلق يوم القيامة والحديث ذلك الصحيحين فيبقى العذاب على الروح وعلى الجسد. شيخ ما أشخاص استغلال ضمة الرحمة للمؤمنين بالنسبة للقبر استغلال بأن الأب يضم الإبن والإبن يبكي من الألم والأب هل هذا ما يبكي الإبن من الألم مو صحيح أحيانا ما حصل أحيانا ما دل على ربنا رسول الله يعني ما الإنسان الأب حين يضم ابنه هل يضم ليبكي يقول هذا ما يضم ليبكي يضمه فرحمة وعطف وحنان وشفقة كضمة الأم في ابنها الغائب يضمه حنان ورحمة وشفقة لا يقول أحد يضمه لتختلف أضلاعه من ذلك لكن من غير قصد يظن حتى لا يدري الله عز وجل حتى لو وجد مع ان ما يوجد لكن لو وجد اسال الله سبحانه وتعالى هذا قول بعض العلماء يستدلون بظاهر ايات الزمر لكن القليل اللي قال به ربما اذا لم يحفظوا عن احد من السلف انما قال به بعض المعاصرين ان الاواثق هي كاد يتفقون على النفخات الثلاث يستدلون بايات الزمر اثنتان يستدلون بالاحاديث النفخة الأولى يعني نفخة أن الناس يفزعون ثم بعد ذلك يصعقون التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثار موسى قائما ممسكا فلا أدري أفاق قبل أن نفخ بنفخة الصعق الثالثة حين يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين نعم وهذا ظاهر الفزع غير الصعق نعم هذا ظاهر من الأحاديث فإذا بعض العلماء يعني يقول أن هذه تابعة لهذا وثلاث سهل في هذا يعني ليس من العقائد التي يعني لكن لا نحتفظ بكلام السلف لأن لا أعلم خلاف عن المتقدمين لأن فقط ثلاث وإن كان لو عصيت بها اثنتان خلاف يعني لا يؤثر لأن اللي يقول هذا يقول هذه في هذا نعم التقليد لا يمنع مطلقا التقليد يعني اللي يحاربون الآن التقليد من كل وجه هذا غير مصيبين التقليد لا يمنع منهم من كل وجه نعلم أن الله جل وعلا قال فاسألوا هذا الذكر ماذا يصنع المقال اختلف عالمان قال أحدهما أن مس الذكر ينقض الوضوء قال الآخر أن مس الذكر لا ينقض الوضوء والعام حاضر ماذا يقال العام سيقلد أحدهما فليس من دليل العام يسأل العالم ما دليله ثم أعطاه الدليل استرانا هذا الراجح والآخر يقول لنا غلط مرجوح ثوابت من ضرورة أن سوف يقلد في هذه الحالة والله قد فشل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالتقليد غير ممنوع مطلقا العامي يقلد من يراه أعلم الناس أو أعلم الموجودين في نظره أو رعاهم وخبر ذمة تبدا. إذا تبين له غلط العالم بدليل يأخذ به الإذن ما تبين له، وما هو يعتقد أن العالم هو مسلم عند الأسلام الآخر يقول لا هو معالج المسائل مسائل عقلية فيأخذ بإذن أكبر. حتى بعض مسائل العقيدة الإنسان قد يقلد، ونحن نرى ابن القيم عجاز قدره أغلى منزلته في بعض الأحيان يذكر مسائل ويقول أنا لأمين لقول شيخنا وأنا قول شيخنا، هل في الحقيقة وإذا قد يسمى اتباعا في بعض الأحيان، لكن نوع التقليد هذا، هذا نوع من التقليد المظاهر والحالة، لأن الإنسان قد يقلد ابن تيمية، قد يقلد ابن القيم، قد يقلد على التابع في بعض المسائل، لكن الأصول الأصول العامة هذا لا يعذر بها التقليد. يعني واحد مثلا يعذر أحد بوجود الرب، يقول أنا أقلد العالم الفلاني إن الله موجود، هذا لا يعذر بأحد. آخر يقول أنا أقلد العالم الثاني بوجود محمد أو برسالة محمد، هذا لا يعذر بأحد. أما تفاصيل الرسالة فقد يوجد شيء من التقليد، قد يوجد شيء، فالذي يحارب التقليد بكل وجه حتى في المسألة الفقهية هذا غلط، نعم يحارب التعصب، أما التقليد فلا يحارب، في تقليد محمود. ماذا نجعل العامة في بلبلاء أو نجعل يستقلون باستقصاء الأحكام فيقعون في البدع والضلالات والإنسان غير صحيح، فقد يقلدون في بعض المسائل في العصور والمسائل ولا حرج منهم سواء في المسائل الفقهية أو حتى بعض المسائل العقدية باستثناء الأصول لا تقليد فيها. نعم. صبيان اليهود إذا لم يبلغوا فهم غير مكلفين، وقد اختلف العلماء فيهم، منهم من قال بأنهم في الجحيم لقول صلى الله عليه وسلم تبع لأبائهم، ومنهم من قال الله أعلم بما كانوا عاملين للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم يمتحنون يوم القيامة، والقول الثالث أنهم في الجنة بالحديث الذي ورد في البخاري في كتاب الجنائز أنهم في حضانة إبراهيم، وهذا الذي مال إليه البخاري وغيره من العلماء، هو قول قوي هذا القول لأنهم غير مكلف، ولكن لا يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين، فلا يجوز الصلاة عليهم، فلا يجوز الصلاة على أقتال المشركين لأنهم يعاملون في الدنيا معاملة الكفار. السر في هذا أنهم غير مكلفين، السر أقصد يعني السر في كونهم في حضانة إبراهيم أنهم غير مكلفين، ولأنهم استقر كل مولود يولد على الفطرة. فبالتالي على سؤال الأخ حين يسأل عن أقوال المشركين قال قد يكون معرضين، نقول مثلا غير مكلف حتى لو وجد منه نائي عن استداعي الشريف فهو غير مكلف ما خوف بذلك، فحينئذ يعد في حضارة إبراهيم، أما لو بلغ ولو بيوم واحد من امتنع عن ثلاث شريعة أنه يعامل معاملة الكفار في الدنيا ولا آخر، عند قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمعهم إلى أحد من الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما الكافر إذا لم تبلغ الدعوة أن تبلغ الدعوة لن يبلغ الإسلام ومات على الكفر فنعامل في الدنيا معاملة الكفار، معاملة في الدنيا معاملة الكفار، وأما في الآخرة فنتهم غيرهم أنهم الناس الذين يمتحنون يوم القيامة، لأن الحديث مقيد لا يسمع، فلو ما سمع معاملة في الدنيا معاملة الكفار يمتحنون يوم القيامة. ماذا يقصد يعني؟ هل بمعنى اللغوي الأزلي؟ استفسر في ذلك يعني. نعم. غير. قد تعد نعم لا ولا تعلم. شو الشيخ السائل مسألة يعني لا خطيئة فيما رجل بعد التكليف. في تخصيص الباب إن كان مسلما فيحاسب على المضى قبل الجنون وبعد التكليف، وإن كان كافرا فحين لن يكون كافرا لأنه بلغ ولا آمن ثم جن بعد التكليف فحين لن يعامل معاملة الكفار في الدنيا والآخرة. نعم. الحين الواردة في إجازة العرش لموت سعد هي قوية بشواهدها، هي قوية بشواهدها، ولم يثبت حديث عن ابن الشافعي لذلك على العرض او لم يثبت المذهب الى موت الساعد، فهذا قد يقوى بشواهد. اما الحديث الوارد بان مباركه الذكر الذكر تهتز عرش الرحمن، فهذا الحديث رواه الطبراني وغيره ولا حديث منكر. اي نعم قلت لكن من قال وامتنع عن تسمية اليهود والنصارى بكافر قلت الكافر مع المسلمين لم يتخلف عن ذلك احد، وقلت الغريب عن ذلك وحكيت الاجماع عن ابي الحسن الاشعري وعن غيره من العلم، وهذا صريح القران وقد كفر الله سبحانه وتعالى قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وصريح القرآن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمفكين حتى تأتيهم، فقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب سماهم الله كفارا، والقرآن صريح لتسمية اليهود والنصارى كفارا، فمن امتنع عن تسمية اليهود والنصارى بكفار فهذا كافر بالإجماع. وقال العلماء في نواقض الإسلام من لم يكفر اليهود والنصارى أو المشركين أو شك في كفرهم فهذا كافر بالإجماع المسلم. فائدة من قوله حين سميه في الآخرة من أهل النار ولا سميه في الدنيا من أهل الكفر، الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين سمع الله كافرين وكفر لعنهم الله، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتهم الكفار، الحديث ذلك لا سميه في الدنيا من أهل الكفر، الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين سمع الله كافرين وكفر لعنهم الله، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتهم الكفار، والحديث ذلك لا بالمئات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يطلق وما يطلق أن يطلق عليهم لفظ الكفار، لكن يرى من المصلحة مثلا أنه في خطاب معين أو في شيء أنه ما يطلق هذا اللفظ مو بيمتنع أنا، لكن يرى أن المصلحة أنه يقول اليهود أو النصارى حتى أنه مثلا يدعوهم مصلحة معينة كمخاطبة تختلف عن إطلاق الكل، يعني دائما ما يطلق على الكفر على اليهود النصارى لا بس في هذا في خطاب معين خطاب خاص يختلف هذا المسألة. إذا كان يعني يطلق خطابات الأخرى في كلامه في دلالاته وفي كتب مثل الرسالة وكتب أو غير ذلك يطلق لفظ الكفار اللي هو نصاح الكفار، لكن في خطاب معين أرسله لكافر فقال إلى مثلا اليهود أو النصراني أو أهل الكتاب خطاب معين فيشتري بالآية قل يا لا خطاب معين. أما الذي يمتنع عن تسمية اليهود النصارى بكفار فهذا كفر بعينه، وإذا كان يمتنع لظرف معين قد يكون مبتدعا أو منهزما أو ضالا أو كذا، أما إذا كان في الجزئية هذا الواحد ضرر فلا لا حرج منه. الأخ يقول إذا أحرم الزيد عمرا مثلا 100 دولار إلى شهر رمضان، حين جاء شهر رمضان قيمة الدولار ارتفعت وصار يرد في الوقت الحاضر بقيمته في الوقت الحاضر، فالأقرب مثلا على من الغضاب مثلا 1000 ليرة ثم ارتفعت الليرة من قبل ارتفعت الليرة لا تسوي شيئا الآن ارتفعت الليرة، في الحقيقة يردها بما اقترض منه سواء كانت في النقص أو في الزيادة. يعني في ماذا؟ لعله يقصد تقسيم الخبر، يقصد تقسيم ولا يقصد المتواتر؟ السؤال اللي موجه إليه النقل تنقل أن ينفي وجود متواتر ولا ينفي لا لا ما الإمام الدائري لما رد على المريسي وأنكر عليه التواتر، لأن المريسي أورد خبر تعريف المتواتر مغاير لمعاني السلف فبدع أنه أول من قال المتواتر في هذا المعنى، وليس ابن احمد نفسه حين سئل عن متواتر قال ما صح اسناده فلقاه العلماء بهذا تعريف الامام احمد. وهذا الذي حكاه السجزي عن اهل السنه في رساله الاهلي زبيب، وحكاه ابن ابي العز في شرح الطحاويه عن اهل السنه. فقال نعم بعض اهل البدع يختلفون على متواتر خاص، وهو الذي انكرته قبل قليل ذكرت عن البدع حين ذكر له اربعه شروط، فقلنا البدع يصطلحان متواتر. هذا معروف عن المريسي واضراب ابن اهل البدع يقولون ايام واحد منتفيه متواتر فيها نظره الساد ان تحل العاده تواطر على الكذب يكون الساد خبر من حس. ولا ذكر ابن حجر ظن منه انه من اقاويل اهل العلم في شرح النقبه في النزهه، وقلنا هذا معروف عن البدع وال الكلام. فنعم بهذا الاعتبار لا شك فيه ان اقاويل اهل العلم. اما باعتبار الاخر تعرف على السنه وانه لا يشرط له عدد وانه ما صح اسناده ولا قال عليه القبول، فهذا نص عليه ابن احمد ونص عليه السجن في رساله الاهلي زي كما ايضا في باب اخر وصنع على بعض الاخبار المتواتر الاحاد متعرفه على البدع اللي يعرفون الاحاد تعريف معين لياتوا على اصول السنه. فلنا عن منكر التسميه.